بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو محمد بن قدامة في المغني: فصل. فإن تطهر ثم لبس الخف فأحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف لم يجز له المسح، لأن الرجل حصلت في مقرها وهو محدث، فصار كما لو بدأ اللبس وهو محدث. فصل. فإن تيمم ثم لبس الخف لم يكن له المسح، لأنه لبسه على طهارة غير كاملة. فصل. إذا لبس خفين ثم أحدث ثم لبس فوقهما خفين أو درموقين لم يجز المسح عليهما بغير خلاف، لأنه لبسهما على حدث. فصل. فإن لبس خفا مخرقا فوق صحيح، فعن أحمد جواز المسح. قال في رواية حرب: الخف المخرق إذا كان في رجليه جورب مسح، وإن كان الخف منخرقا مسح، وإن كان الخف منخرقا. ذكرنا في حديث سابق الكلام عن الخفين والمسح عليهما عند الوضوء إذا لبس الخفين على طهارة. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة أنه هوى لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فأخذ من هذا الحديث كما سبق أن من توضأ وضوءا وأكمل وضوءه ثم لبس الخفين على كمال الطهارة، فله أن يمسح بعد ذلك على الخفين إذا أحدث توضأ ومسح على الخفين، ولا يلزمه خلع الخفين. الخف اللي هو الحذاء اللي له رأبة، حذاء برأبة، والخف ما جاوز الكعبين من النعال اللي يلبسها الإنسان، فنسميه إحنا نقول الحذاء برأبة. كانوا يتخففون بها، يعني يلبسون الخفاف كأنه يخف عليهم المشي فيها، وخاصة إذا كان في سفر طويل الحذاء العادي يمكن ما ينفعش فيها، ولكن الخف جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل راكبا ما كان منتعلا. فإنسان طول ما هو منتعل كأنه راكب، فبيخف عليه المشي وهو لابس النعل. فإذا كان في سفر فلبس الخف يعينه على ذلك، كذلك في مغازي في جهاد فالخف يعين أكثر من غيره. فعلى ذلك هنا إذا لبس الخف جاءت الرخصة في أنه يمسح عليه لصعوبة نزعه، صعوبة نزع الخف. فعلى ما قدمنا قبل ذلك أن المسلم إذا توضأ فأكمل وضوءه وغسل رجليه ثم لبس الخفين ومثلهما الجوربان، له أنه يمسح بعد ذلك إذا أحدث وحب أنه يتوضأ فيتوضأ، وما يشترطش أنه يخلع الخفين، وكذلك لا يشترط أنه يخلع الجوربين، وإنما يجوز له المسح على الخفين ويجوز المسح على الجوربين. المدة زي ما حيأتي بعد ذلك حيكون يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام وليليهن للمسافر. هنا بقى من الفصول بذكرها لنا أبو محمد بن قدامة فصل ذكرناه آخر شيء، أنه لو غسل إحدى رجليه فأدخلها في أحد الخفين ثم غسل الرجل الأخرى وأبين. المدة زي ما حيأتي بعد ذلك حيكون يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام وليليهن للمسافر. هنا بقى من الفصول بذكرها لنا أبو محمد بن قدامة فصل ذكرناه آخر شيء، أنه لو غسل إحدى رجليه فأدخلها في أحد الخفين ثم غسل الرجل الأخرى وأدخلها في الخف الآخر. هل في هذه الحالة يجوز له إذا أحدث أنه يمسح على الخفين؟ ورجح هو أنه لا، وده مذهب الشافعي أيضا أنه لا. وذكرنا أن الأرجح فيها أنه يجوز له المسح، لأنه بعدما أدخل القدم الثانية صارت قدماه طاهرتين بداخل الخفين، يبقى هنا أدخل القدمين أو كملت الطهارة وهما في الخفين. على كلام الحنابلة والشافعية أنه لو نزع الخفين ثم لبسهما مرة ثانية يبقى يجوز له المسح بعد ذلك، وهذا غير الأمر، يعني ما هوش مفهوم أوي أنه إذا نزع إيه الحكمة في أنه ينزعها ويلبسها حتى يجوز له المسح بعد ذلك. الراجح كلام الأحناف في هذه المسألة، وأنه حتى ولو غسل إحدى القدمين وضعها في الخف ثم غسل القدم الأخرى وضعها في الخف الآخر صار الآن لابسهما على طهارة كاملة، فيجوز له المسح بعد ذلك. بيقول لنا ابن قدامة هنا: فإن تطهر ثم لبس الخف فأحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف، الخف حذاء برقبة، رقبة طويلة، طيب هو اتوضى وبعدين لسه بيحط رجله في الخف، يدوبك رجله في الرقبة بتاعة الخف، فأحدث خرج منه ريح مثلا، هنا لسه ما دخلتش القدم في مكان القدم في الخف، هل الآن صار لبسهما على طهارة؟ الراجح لا، فلذلك بيقول لنا لا يجوز له المسح، لأن الرجل حصلت في مقرها وهو محدث، الرقبة نفسها ما هيش مقر القدم، لما مقر القدم الأسفل الخف، فعلى ذلك قدمه خارج المكان أو مكان القدم وهي لسه في رقبة الخف، فلا يعتبر لابسا للخف، يبقى على ذلك يخلع الخفين ويتوضأ ويغسل القدمين ثم يلبس الخفين. فصل: فإن تيمم ثم لبس الخف لم يكن له المسح. هنا المسألة إيه؟ نقول إذا اتوضأت، توضأت وضوءا كاملا وغسلت القدمين ولبست الخفين أو الجوربين فأحدثت بعد ذلك، جاز إنك تتوضأ وتمسح على الخفين أو على الجوربين. طيب لو كان هذا الإنسان فاقدا للماء، فقد الماء وتيمم، هنا الآن هذا صار متطهرا للصلاة بالتيمم، لكن لو لبس الخفين ثم وجد الماء بعد ذلك فسيتوضأ، هل يجوز يمسح على الخفين باعتباره لبس الخفين وهو على طهارة؟ بيقول لنا هنا لا، الطهارة المقصودة هي طهارة الغسل، ولذلك الإنسان المتيمم إذا وجد الماء لابد أن هو يمس بالماء بدنه، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة اللي سبق قبل ذلك، قال: الصعيد الطيب طهور المؤمن ما لم يجد الماء ولو لعشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. فهذا الذي يجد الماء إما أن يكون على جنابه يبقى حيمس بالماء البشرة كلها جميع الجسد يغسله بالماء، أو أنه يكون محدثا حدثا أصغر يبقى يلزمه الوضوء، يبقى يمس البشرة جميع البشرة التي تغسل يمسها بالماء، يبقى يلزمه في هذه الحالة نقول له تخلع الخفين وتتوضأ وضوءا كاملا، ولا يجوز لك أن تمسح على الخفين وقد لبستهما بعد التيمم. ابن قدامة بيقول لنا هنا: لأنه لبسه على غير طهارة كاملة، ولأنها طهارة ضرورة، التيمم طهارة ضرورة، مش ممكن هيتيمم الماء موجود إلا إذا كان لا يقدر على استخدامه، فلذلك بيقول لنا هنا إنها طهارة ضرورة، بطلت من أصلها لأنه وجد الماء فصار كاللابس له على غير طهارة، ولأن التيمم لا يرفع الحدث فقد لبسه وهو محدث، على خلاف بين العلماء هل التيمم يرفع الحدث كالوضوء ولا لا يرفعه، قول أنه لا ما هوش رافع الحدث ولكنه يبيح له الصلاة، وقول آخر أنه رافع للحدث رفعا مؤقتا، وده لعله أرجح أنه التيمم يقوم مقام الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى طول ما هو متيمم وشرط جواز تيممه أنه فاقد للماء أو غير قادر على استخدامه يبقى حكمه حكم الوضوء، وجد الماء أو قدر على استخدامه يبقى انتهى أمر التيمم ويلزمه الرجوع إلى الوضوء. طيب يقول لنا: إن تطهرت المستحاضة ومن به سلس البول وشبههما ولبسوا خفافا هل يمسحون عليها ولا يقال إن الطهارة بتاعتهم غير كاملة؟ نقول المرأة المستحاضة حدثها دائم، معنى مستحاضة زي ما يأتي في الحيض ويمكن قدمناه قبل كده، انه المرأة بينزل عليها دم على طول غير دم العادة الشهرية. العادة الشهرية لها 4 أيام في الشهر، 5 أيام، 7 أيام، لغاية 13 يوم وليلة المرأة قد يكون حيضها، قد يكون 15 يوما وليلة، قد يكون لا أيام الحيض. لكن إذا كان الدم على طول بينزل على طول، يبقى هنا الآن هذا مرض بسبب ورم، بسبب عرق، بسبب شيء، يبقى يلزمها أن تصلي، يلزمها أن تصلي. لكن في وقت العادة اللي هي عرفاها تترك الصلاة، تدع الصلاة أيام أقرائها. فإذا انتهت أيام أقرائها مع أن الدم ما زال ينزل عليها، تغتسل وتستسفر وتصلي وتصوم. فهنا هذه المستحاضة اللي بينزل عليها الدم في غير أيام الحيضة، أيام الدورة، بنقول لها صلي. طب هذه المرأة لو أنها توضأت وغسلت قدميها ولبست جوربين أو لبست الخفين، هل يجوز لها إذا أحدثت بعد ذلك أن تمسح عليها؟ الراجح طبعا، وهي أولى برخصة من غيرها، هذه مريضة فهي أولى برخصة من غيرها، فيجوز لها أنها إذا توضأت للصلاة اللي بعد ذلك أن تمسح الخفين. وخاصة أننا نأمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، فإذا أمرناها فهذه فيها شيء من المشقة، فإذا أمرناها بالوضوء وخلع الخفين أو الجوربين مع كل صلاة زودنا عليها المشقة اللي هي فيها لا. ولذلك الصواب فيها أن المرأة المستحاضة لو أنها توضأت ولبست الخفين أو الجوربين ثم بعد ذلك أحدثت، لها أنها تتوضأ وتمسح على الخفين أو على الجوربين بدون ما تنزع. وبرضو الفترة هتبقى يوما وليلة إذا كانت مقيمة، وثلاثة أيام ولياليهن إذا كانت مسافرة. سنقول في من به سلس البول، مريض اللي هو سلس البول به سلس بينزل منه نقط، حكم نفسه. سنقول في من به سلس البول، مريض اللي هو سلس البول به سلس بينزل منه نقط من البول، قلنا أن هذا حكمه أنه يلزمه الوضوء لكل صلاة، طالما أنه بينزل عليه بول على طول يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة، ويلزمه أن يمنع نزول البول في ثوبه حتى لا يلوث ثوبه بشيء، يضع فيه شيء يمنع نزول البول، يضع منديل، يضع شيء بحيث أنه لا يلوث ثوبه قدر المستطاع. ومريض سلس البول قد يكون مرضا وقد يكون شكا، قد يكون شكا عليه بول على طول يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة، ويلزم أن يمنع نزول البول في ثوبه حتى لا يلوث ثوبه بشيء، يضع فيه شيء يمنع نزول البول، يضع منديل، يضع شيء بحيث أنه لا يلوث ثوبه قدر المستطاع. ومريض سلس البول قد يكون مرضا وقد يكون شكا، قد يكون شكا، الشك لا يلقي له باله، ما ينظرش للشك، ويبقى بعد الاستنجاء يأخذ شيء من ماء في يده في كفه ويرش بها في ثوبه ولا يلقي بالا لما يظن أو يشك فيه بعد ذلك. لكن من هو مستيقن أنه عنده سلس بول، مريض بيتعالج من سلس البول وعارف ينزل منه قطرات في ثوبه، يبقى على ذلك يلزمه يتحفظ في الثوب كما تتحفظ المرأة المستحاضة، بأنه تضع شيء يمنع نزول الدم، أو على الأقل إذا نزل الدم لا يلوث ثوبه كله، يبقى هذا الموضع فقط بيضع شيء يمنع نزول البول، أو أنه يكون نزوله في مكان فقط كمنديل وغيره، وبعد ذلك عند وقت الصلاة ينزع هذا الشيء. مريض سلس البول هنقول له يتوضل كل صلاة طالما أنه عارف أنه بينزل منه قطرات البول كل شوية. برضو هذا إذا لبس الخفين أو لبس الجوربين على وضوء وبعد ذلك أحدث، له أنه يتوضأ ويمسح على الخفين أيضا وعلى الجوربين، لأننا نأمره بالوضوء لكل صلاة. فما كنا نأمره بالوضوء ونشدد عليه ونقول له انزع الخفين كمان واغسل القدمين، لا، يكفي أنه يمسح على الخفين يوما وليلة إذا كان مقيما، وثلاثة أيام وليلهن إذا كان مسافرا. فصل آخر يقول لنا إذا لبس خفين ثم أحدث ثم لبس فوقهما خفين أو جرموقين، لبس خفين وبعدين يعني كأنه كان متوضي وبعدين لبس الخفين على وضوء كامل بعد ذلك أحدث، هنقول له توضأ وامسح على الخفين إذا أحبب أو على الجوربين إذا أحبب. لكن هذا وهو محدث لبس فوق الخفين خفين آخرين، زي نقول إيه، إذا لبس إنسان الجوربين توضأ وضوءا كاملا ولبس الشرب لبس الجوربين ثم أحدث وبعدين توضأ تاني ومسح على الجوربين، هنقول له امسح لك يوما وليلة إذا كنت مقيما وثلاثة أيام ولياليهن إذا كنت مسافرا. لكن هذا راح لابس فوق الجوربين خفين الحذاء برقبة فوقه وهو محدث، يبقى المسألة أولها أنه كان توضأ وضوءا كاملا ولبس الجوربين، بعد ما لبس الجوربين أحدث ولم يتوضأ ولبس الخفين فوقهما، هل له الآن أنه يتوضأ ويمسح على الخفين؟ يقول له لا، طالما أنت محدث يبقى تنزع الخفين، عايز تتوضأ امسح على الجوربين، لكن ما تمسحش على حاجة ما أدخلتش قدميك فيهما وهما طاهرتان. يبقى ده إذا كان لبس الخفين فوق الجوربين وكان قد أحدث بعدما لبس الجوربين. لكن لو لبس الفوقاني قبل أن يحدث، يعني أنه اتوضأ ولبس الجوربين وبعد ما لبس الجوربين ناوي ان هو يمسح عليهما وهو على وضوئه وراح لابس فوق الجوربين خفين وبعدين احدث حب ان هو يمسح على الخفين فله ذلك وما فيش خلاف في هذه الصورة. يعني احنا يمكن نقول انه لبس الخفين ما سهل، ما يقلع الخفين ويتوضى ليه وجع القلب بتاع المسائل دي كلها. طبعا هؤلاء كان في زمانهم امر الخف، انت دلوقتي بتلبس حذاء برقبة وفي سوستة، فك السوستة خلاص خلعت الحذاء، هو بالنسبة له لا، ده بيلبس حذاء بيبقى عالي الحذاء وبيبقى رابطه حواليه بهذه الصورة. يعني احنا يمكن نقول انه لبس الخفين ما سهل، ما يقلع الخفين ويتوضى ليه وجع القلب بتاع المسائل دي كلها. طبعا هؤلاء كان في زمانهم امر الخف، انت دلوقتي بتلبس حذاء برقبة وفي سوستة، فك السوستة خلاص خلعت الحذاء، هو بالنسبة له لا، ده بيلبس حذاء بيبقى عالي الحذاء وبيبقى ربطه حواليه بشيء ولبسه صعب وفكه قلعه صعب. وكانوا يسافرون سفرا طويلا في جو الصحراء القارس البارد اللي يصعب عليه ان هو يفك هذا الخف كله وبعدين يعيد لبسه من جديد، ياخد منه وقت طويل، فرخص له في هذا الشيء. ولكن برحمة ربنا سبحانه الرخصة ما بتجيش لقوم دون قوم، لا، أما بتيجي الرخصة بتيجي لجميع من يشابهون هذه الصورة. الخف بقى اللي بيلبسه في الماضي كان بيقعد يربطه بضبار ويلف عليه خروق، يلف عليه شيء، يحط عليه جلد حسب الخف وصعوبته، بتاع الجيش يلبس الحذاء أبو رقبة الطويلة ويقعد يربط له الرباط بتاعه من تحت لفوق، ياخد له نص ساعة في ربط الرباط بتاعه وعمله، التالت لابس حذاء بسوستة يفكها في ثانية واحدة، الكل استوى لأن هذا خف وهذا خف وهذا خف. فلما جاءت الرخصة جاءت الرخصة للجميع. لذلك لما هنقول إن العلة في المسح إيه؟ العلة أنه لبس خفين، زي ما نقول العلة في قصر الصلاة أنك مسافر، العلة في ترك الصوم في رمضان أنك مسافر. هنا هذا الذي يسافر كان في الماضي السفر مشقة شديدة جدا، الآن السفر قد يكون فيه مشقة وقد يكون في غاية السهولة، فعلى ذلك الرخصة جاءت أنه سفر. إذا كنت مسافرا لك أن تفطر في نهار رمضان، يبقى على ذلك السفر سفرا زي في الماضي راكب على جمل ولا ماشي على رجليه ولا الآن حيركب باخرة ولا يركب طائرة، هنا الجميع يستوون ان ده اسمه سفر. والعلة في القصر انك مسافر، العلة في الافطار في نهار رمضان انك مسافر، فمن كان مسافرا سفرا صعبا سفرا يسيرا فله انه يقصر من الصلاة وله انه يفطر في نهار رمضان. يبقى الرخصة من رحمة ربنا سبحانه تعم جميع من دخلوا تحتها سواء تيسر عليهم الامر ام تعسر عليهم الامر. كذلك في امر الخف، اي لما احنا بنقرا كلامهم كان يلبس خف فوق خف، الجرموق، الجرموق او الموق او الموق عباره عن خف فوق خف تاني، زي ما تلاقي في الفلاحين مثلا لابس النعل بتاعه ولابس فوقه كزلك ولا كزلك اللي بيمشي فيه في الطين مثلا او كده. هنا انت ما تخيلهاش ان انت تعملها هنا لانك مش محتاجها، الارض مسفلته، لكن التاني في الطين محتاج لهذا الشيء. فلما نيجي نأمره ان لا لازم تخلع ولازم تخلع، هنا هيصعب عليه الامر، فجاءت الرخصة للجميع من كان على هذه الصورة، سواء انت تخيلتها انت بتحدث معك او تحتاجها او لا تحتاجها، ولكن التاني يحتاج اليها في المكان اللي هو فيه. بعض الناس في بلاد السلود الشديدة يقوم إذا خلع من إيده الجوانتي وقعد كده دقيقتين ثلاثة من غير شيء فيها ممكن يتوقف الدم في إيده ويحصل له غرغرينة فيها، ما تتخيلهاش أنت، لأن من رحمة ربنا ما بنحسش إحنا هنا بهذا الشيء ده. إذا كان في إيده اللي ممكن هيفضل يفتحها ويفردها ويعملها شوية، وبعض الناس يمكن حدثني أنه يده كان العربية بتاعته تعطلت في تلج شديد موجود، فبس خلع الجوانتي عشان يعرف يظبط شيء، حصلت له لسعة برد في إيده قاعد يتعالج منها شهور، ده خلع جوانتي من يده. لما هيخلع بقى الخف اللي في رجله هيحصل له إيه؟ فهنا رحمة ربنا، الدين ما جاش لنا إحنا فقط، ولكن ده رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عشان كده ما تتعجبش لما تسمع هذه المسائل اللي الفقهاء بيذكرونها لأناس قد لا نحتاج إحنا إليها، ولكن يحتاج إليها غيرنا. فصل: اللبس خفا مخرقا فوق صحيح. فعن أحمد: جواز المسح. قال في رواية حرب: الخف المخرق إذا كان في رجليه جورب مسح وإن كان الخف منخرقا، وأما إن كان تحته لفائف أو خرق فلا يجوز المسح. نص عليه أحمد في مواضع. هنا مسألة الخف المخرق، لابس خف مخرق، يا إما يبدو منه قدمه كله منفعش ما يصلحش يمشي فيه، يبقى مش هو ده الخف اللي جاية فيه الأحكام، لا، خف يصلح أنه يمشي فيه والضرورة ألجأته إلى هذا الشيء، محتاج مع قسوة البرد وشدة البرد لابس خف، بس الخف مخرق، لابس تحته شيء تاني بحيث أنه يداري الخرق الذي فيه، فصار الخف بما تحته كله كحاجة واحدة. الراجح فيها أنه يجوز له المسح عليه، لأن هذا محتاج وهذه حالة حاجة لهذا الإنسان، فله أنه يمسح عليه. يقول لنا: إن لبس خفا مخرقا فوق خف صحيح. فعن أحمد: جواز المسح، وده الراجح اللي فيها، لأن اللي حيلبس خفين فوق بعض مش حيلبسها كنوع مثلا من الشياكة مثلا، ولا نوع من أنه تسقيل على نفسه، ولكن حيلبس هذا الشيء لأنه محتاج إليه، فإن احتاج إليه بحكمهما حكم الواحد، كالحكم الذي ذكره قبل ذلك في لبس الجرموق أو الموق فوق الخف. فصل: وإن لبس الخف بعد طهارة مسح فيها على العمامة، أو العمامة بعد طهارة مسح فيها على الخف، فظاهر، يقول لنا قال بعض أصحابنا: ظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز المسح، لأنه لبس على طهارة ممسوح فيها على بدل، فلم يستبح المسح باللبس فيها. وقال القاضي أبو يعلى: يحتمل جواز المسح لأنها طهارة كاملة. الصورة دي إيه؟ قال لنا يلبس الخف بعد طهارة مسح فيها على العمامة، وهو زي ما بيجوز تمسح على الخفين، لو إنسان لابس عمامة يمسح عليه أيضا. الآن يعني اللي بيلبس عمامة سهلة يشيل العمامة ويمسح على رأسه، وده الأفضل فيها، وأنه لو احتاج مسح على رأسه، على جزء من رأسه ولو مقدم رأسه مع العمامة، ويبقى ما فيش إشكال في هذه الصورة خالص، لأنه مسح جزء من الرأس ثم مسح على العمامة. العمائم في الماضي كان يلبس العمامة على رأسه وتبقى ملفوف كور العمامة حول الرأس، ولعله ينزل منها شيء تحت حنكه، وزي يقول لك هذه عمامة محنكة، محنكة يعني نزلة من تحت الحنك ومعمولة على الناحية الأخرى، دي بقى صعب ان هو يشيلها، خاصة في البرد الشديد ينزع العمامة كلها كده، صعب عليه انه يلبسها. لكن طاقية زي حالاتنا بنلبسها سهلة، تشيل طاقية وامسح على رأسك واخرج من الخلاف اللي في هذا الشيء. لكن العمامة إلا على هذه الصورة أو يشق عليه أن هو ينزعها، يجوز له أن هو يمسح على العمامة ويمسح على الخفين، يجوز هنا ويجوز هنا. لكن إذا حيمسح على العمامة فقط هيقول له تبقى لبسها قبل كده على طهارة كاملة زي ما أنت لابس الخفين، والحكم ده يحتاج النساء أكثر من الرجال. الآن كتير من الرجال ما يلبسوش عمامة، ولكن النساء تلبس الخمار على رأسها، وقد تحتاج لشيء في شعرها، تحتاج ان هي تحط على رأسها الخمار وبعدين تمسح الخمار وحده فقط، فنقول زي ما بتفعلي في الخفين هيكون الامر في الخمار الذي على الرأس. يبقى حتتوضى المرأة وضوءا كاملة وتمسح على شعرها وبقى وعلى رأسها، ثم تلبس الخمار. بعد ذلك لو انها توضأت باقي اليوم جاز ان تمسح على الخمار فقط، جاز أن تمسح الخمار فقط، ولا يشترط أن تمسح على جزء من الشعر مع الخمار، ده بشرط أن تكون لبست هذا الخمار على وضوء كامل، توضأت وضوءا كاملا، وكثير من النساء يحتاجن إلى هذا الأمر، أن تبقى عاملة في شعرها شيء محتاجة إليه من دهان أو من غيره، تكون توضأت ومسحت على رأسها ثم لبست الخمار، وتخاف أن هي تنزع الخمار يحدث شيء في جلدها ولا في شعرها، فعلى ذلك يرخص لها أن هي تلبس الخمار بعد وضوء كامل، مسحت فيه على رأسها على شعرها يعني، ثم لبست الخمار بعد ذلك على رأسها، جاز باقي اليوم والليلة أنها تتوضأ وتمسح على الخمار من غير ما تنزع، يبقى له نفس حكم الخفين. فهنا الصورة بقى حنقول لو أن الرجل أو المرأة زي حالتنا كده لابس جورب، اتوضأ ولبس الجوربين وبعدين أحدث وهو لابس جوربين أو خفين، توضأ بعد ذلك ومسح عليهما ثم بدله أنه يلبس العمامة، الآن أحدث بقى، هل يمسح على العمامة ولا نقول له لا ده أنت لبست العمامة وكنت ماسحا على الخفين؟ الراجح أنه لا علاقة بين هذه وتلك، الراجح طالما أنه لبس الخفين وهو على طهارة كاملة ثم أحدث بعد ذلك هنقول له توضأ، توضأ يبقى هيعمل إيه هذا المتوضي؟ هيمسح رأسه، يبقى مسح الرأس، فلو أنه لبس العمامة بعد ذلك فلها حكمها منفردة عن الآخر. لذلك هنا إن لبس الخف بعد طهارة مسح فيها على العمامة أو العمامة بعد طهارة مسح فيها على الخف، فالراجح أنه يمسح عليه، وده الاحتمال اللي وضعه القاضي فقال يحتمل جواز المسح لأنها طهارة كاملة وكل واحد منهما ليس ببدن على الآخر، العمامة على الرأس، الخف في الرجلين، بخلاف الخف الملبوس على الخف، الاثنين لموضع واحد. يقول لنا فصل: إن لبس الجبيرة على طهارة مسح فيها على خف أو عمامة وقلنا ليس من شرطها الطهارة، جاز المسح بكل حال، وده القول الصواب اللي في المسألة، لأنه يصعب جدا إنسان إيده مكسورة نقول له قبل ما تروح تجبس إيدك اتوضى واغسل إيدك والبس الجبس بعد ذلك، هذا صعب جدا جدا، ولذلك الصواب فيها أنه لابس الجبيرة يجوز له لبس الجبيرة الجبس سواء أنه متوضي ولا مش متوضي على الراجح من كلام العلماء. من الفصول اللي بيذكرها لنا هنا أو المسائل، يقول لنا أبو القاسم الخراقي: يمسح يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. الإنسان المقيم يمسح على الخفين والمسافر يمسح على الخفين، رخصة وفضل من الله سبحانه وتبارك وتعالى. في الشتاء تجد نفسك محتاجا إلى ذلك، تلاقي مع البرد الشديد وانت لابس جورب تخين ورجلك دفيانة ويجي عايز تتوضى يصعب عليك هذا الشيء، فجاءت الرخصة ما قلناش في الشتاء بس، ولكن لا، شتاء وصيف يجوز لك انك تمسح على الخفين او على الجوربين طالما ان انت متوضي ولابس الخفين على وضوء كامل او لابس الجوربين على وضوء كامل. المسح هيكون يوما الى ذلك، تلاقي مع البرد الشديد وانت لابس جورب تخين ورجلك دفيانة ويجي عايز تتوضى يصعب عليك هذا الشيء، فجاءت الرخصة ما قلناش في الشتاء بس، ولكن لا، شتاء وصيف يجوز لك انك تمسح على الخفين او على الجوربين طالما ان انت متوضي ولابس الخفين على وضوء كامل او لابس الجوربين على وضوء كامل. المسح يكون يوما وليلة للانسان المقيم وثلاثة ايام ولياليهن للانسان المسافر. قال الامام احمد رحمه الله: التوقيت ما اثبته في المسح على الخفين قيل له تذهب اليه، يعني يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن المسافر، فقال إنه يذهب إلى ذلك. وده ثبت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، زي حديث أبي بن عمارة قال: قلت يا رسول الله أتمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: قلت يوما؟ قال: ويومين. قلت وذكر وثلاثة، وإن كان هذا الحديث حديث إسناده ضعيف، إنما أثبت منه ما جاء من حديث أبو ما أو عوف بن مالك الأشجعي، وفي حديث صفوان ابن عسال، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. عوف بن مالك يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، وده من أجود الأحاديث اللي في المسألة. لأنه ذكر غزوة تبوك. غزوة تبوك دي كان سنة 9. سنة 9 معناه أن من آخر بقى الأحكام اللي موجود، لأنه بعدها توفي النبي صلى الله عليه وسلم في أول سنة 11 صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ذكر هذا الحديث، حديث عوف بن مالك، قال هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 3 أيام ولليهن المسافر، ويوما وليلة للمقيم. وجاء في حديث صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. مسافرين مع النبي صلى الله عليه وسلم، المسافر لابس الخف ويصعب عليه نزعه، فرخص لهم في أنه وأنت مسافر 3 أيام ولليهن. يقول لنا ابن قدامة إذا انقضت المدة بطل الوضوء، إذا انقضت المدة يبطل الوضوء، وليس له المسح إلا أن ينزعهما ثم يلبسهما على طهارة كاملة. اليوم والليلة للمقيم هنقول إمتى يبتدي يمسح فيها. أنت توضأت لصلاة الفجر مثلا، وبعدين غسلت رجلين ولبست الخفين أو لبست الجوربين، بعد ذلك أنت على وضوءك لغاية ما جات الظهر فرضنا، وصليت صلاة الظهر ثم أحدثت بعد صلاة الظهر، الآن هتيجي صلاة العصر وهتمسح على الخفين، يبقى لك يوما وليلة وأنت مقيم. هيبتدي من صلاة العصر بدأت المسح، فلك أنك كلما أحدثت توضأت ومسحت على الخفين، وعد من بدء المسح على الخفين 5 صلوات. 5 صلوات اليوم والليلة فيها 5 صلوات. يبقى لو بدأت المسح على الخفين من صلاة العصر، يبقى هتصلي العصر بالمسح على الخفين، والمغرب هتتوضأ وتمسح على الخفين لو فرضنا أنك أحدثت، والعشاء والفجر والظهر ده آخر شيء بنوافلها. في جاء العصر بتاع الغد يبقى لابد تنزع الجوربين أو تنزع الخفين وتتوضأ وتغسل القدمين، ثم لك أن تمسح بعد ذلك. يبقى كأن يوما وليلة على ما قاله جماهير العلماء أنها هتبقى 5 صلوات. 5 صلوات. يبقى إذا بديت المغرب في المسح على الخفين من حدث، هنقول لك هنا بديت المغرب، والمغرب بتاع بكرة تغسل القدمين. المغرب إذا بديت من العصر النهاردة في المسح على الخفين وصلاة العصر، يبقى العصر بتاع بكرة تغسل الخفين. ده في المقيم يوما وليلة. المسافر هيعد 3 أيام، فبدأ من العصر اليوم، يبقى العصر بتاع بكرة له أنه يمسح على الخفين، والعصر بتاع بعده يمسح على الخفين، يبقى هنا عصر اليوم بدأ المسح، عصر الغد مسح، عصر بعد غد هذا ثالثها، بعد ذلك هنقول له يبدأ في الغسل. بعد ما هيعدي 15 صلاة لهذا الإنسان المسافر، الصلاة 16 هنقول له اتوضأ واغسل القدمين، وفيها تفصيل نرجع له للحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم.